that. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الوقت قد تحب فقد تكلمنا في المرة الماضية عن قصة العلمانية وكيف نشأت في أوروبا ثم انتقلت إلى العالم الإسلامي تحت وقت الاحتلال العسكري وكما سبق أن ذكرنا قبل خلونا في موضوع المقدمة إن الأمم المنهزمة تنظر إلى الأمم المنتصرة على أنها تمتلك مواطن القوة في كل شيء فتقلدها تقليد الأعمى وتظن أنها بذلك ستملك القوة مثلها يعني الإنسان المهزوم ينظر للغالب عليه أنه عنده خصائص معينة وأشياء هي دي الأدل إلى تفوق قوته فيبتدي يقلد تقليد أعمى دون تنجيز وهذا ما حدث العالم الإسلامي أنه استنبط الناطق الأوروبية وقام بقضية أيضا فصل الدين عن الدولة وفصل الأحكام الشرعية عن بعضها البعض ونتجت النظم العلمانية الحكيمة خاصة مع حرص أوروبا على أنها يعني تجعل هذا الأمر مستقرا في البلاد الإسلامية وتقرأ أيضا أنها حالت دون عودة الخلافة الإسلامية بأي شكل من الأشكال مرة ولعل هذا مما يوضح لنا ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شرك في شرك وابتغاء بابتغاء حتى القدة في القدة حتى لو دخلوا شبر ضب لدخلتم قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن اي فمن غيرهم والحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستقلد اليهود والنصارى تقليدا أعمى. حرب القدرة في القدرة، القدرة هي الجيشة التي تكون في مخرج السهم. يعني زمان بيعملوا سهم كده بيقولوا جيشة. أينما اتجه السهم اتجهت، والمقصود أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى خطوة بخطوة. ولا حتى لو دخلوا جرق ضد فدخلوا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بجحد الضب لأنه ضيق جدا حتى أن الضب يدخل برأسي ويخرج ببيني يعني بليش إن الجحد بتاعه ضيق جدا فيدخل بدماغه إلى بطنه وهذا مثلا للتقليد الأعمى في رواية طبعا حديث إسناده صحيح وهناك رواية ضعيفة تنسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يأتي أمه علانية والحديث من كان إسناده ضعيف ولكن المقصود أن أبو شوائد اللي هو الحديث الثاني والمقصود أن هذه الأمة تقلد الأمم السابقة تقليدا أعمى في كل شيء ولذا كما رأينا وكما أيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر افترضت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وانطلق النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستنطلق أمتي هذه على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد. والحديث قال في الترمذي وغيره إسناده صحيح وفي رواية عند الحاكم سندها صحيح أنه قال وستنطلق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأمة ستنطلق في دينها وعقيدتها. فكما يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم تحت الصوم فان الافتراق لا يكون الا عن اصل الدين كما قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وفي قراءه ان الذين بدعة فرائسية ولا مانع أن تتحرر إلى بدعة جزئية فعلا. والمقصود كما يقول الشيخ رحمه الله إن هذه المشابهة من هذه الأمة الإسلامية للأمة السابقة قد تكون مشابهة في عين البدعة أو في عين المخالفة أو في عين الاختراع المنافي للشريعة، وقد تكون مشابهة في المعنى دون النص، وقد تكون مشابهة في المعنى دون النص أو دون الواقع يعني في المضمون العام. فالمقصود أن هذه الطرق أيضا التي اخترعها اليهود والنصارى في بلادهم لأنهم تمردوا على دينهم المحرف انتقلت إلى بلاد المسلمين بعينها دون مخالفة. فانتقل مبدا العلمانيه العالم الاسلامي وتكلمنا عليه وسنعلق عليه على قليل لانها شرعيه، وانتقل ايضا ما يسمى بمبدا الديمقراطيه. ناخد فكره كده عن المبدا ده لان ده مبدا اعتقد انه منطق الكثيرون يعني يقدسونه ويعتبرونه يعني قمه السمو الانساني. هي كلمه الديمقراطيه دي كلمه قديمه يونانيه في الاصل، واصلها من كلمتين ديموس والروس، والمعنى كما يقولون حكم الشعب عن طريق النوايات. طبعا افلاطون لما كتب كتابه القديم اسمه الجمهوريه سبحان الله العظيم هو يوناني فيلسوف يوناني قديم يعني وثري، وهو يعتبر ان الديمقراطيه هذه هي اسوأ نظام بنظم حكم في اللغه العربيه، لانه هو زي ما بيقول على كلامه زي ما بيقول لان الذين يصلون الى سلطه الحكم تحيهم هم الذين يملكون القدره على الخطابه البارعه، وليس بشرط ان يكونوا اهلا لشؤون الحكم. واما في ايامنا في بلدنا الكل فان الذين يصلون الى سلطه الحكم هم الذين معهم الاموال، كل انسان يكون معاه مال، كل ما غيرنا بتاعها انتخابيه، كل ما بلغوا اصوات، كل ما ولكن ليس بشرط ان يكون هذا الانسان اهلا للحكم. ولكن على كل فكما راينا ان الديمقراطيه تعتبر أن مرد الأحكام إلى الشعب عن طريق النواب، لأن مش كل واحد في الشعب بيقول رأيه، ولكن النواب المختارين يقولون رأيهم وعليه تنفذ الأحكام باسمهم منسوبة إلى الشعب، وتقوم على مبدأ الأغلبية، تقوم على مبدأ الأغلبية. طب هل هذا مخالف الشرع الله سبحانه وتعالى؟ طب هل هذا في خلاف بينه وبين مثلا الشورى الإسلامية؟ هذا الأمر في الأصل ليس بالضمة الإسلامية، لأن في الأصل أن مرد الأحكام إلى ما عليه النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو نحو ذلك، يعني الأدلة الشرعية المعتبرة. فإذا لم يوجد شيء في هذه الأدلة المعتبرة المبتدأة شرعاً، فإننا بعد ذلك نأخذ رأي أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد دول بيمثلوا طرفين، بيمثل طرف منهم العلماء، وطرف منهم يكون أشبه النواب من الشعب، كل منهم أهل خبرة في مجاله، يعني الناس العسكريين نجيب منهم أهل خبرة مجالهم، الناس الاقتصاديين نجيب منهم أهل خبرة مجالهم، وهكذا بحيث يشكون علينا برأي سديد. والمقصود أنه لا يوجد إلى آراء الناس إلا عند عدم وجود نص في الشريعة، لا يوجد إلى آراء الناس إلا عند عدم وجود نص في الشريعة. لكن في رأي الديمقراطية فإن الديمقراطية تكون لها السيادة العليا، يعني الناس عارفين حتى لو حبوا يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى يقول لك احنا هنشوف الأغلبية هتوافق ولا مش هتوافق. لو وافقت إن نحن في الشريعة نعم، طب لو ما وافقتش لا، ولو حد تلغي شيء في الشريعة أيضا نلغي. فالعبرة المعد النهائي هو أن الأغلبية التي توافق، يعني هي رأيها رأي مقدس وليس شرع الله سبحانه وتعالى ينفذ بذاته. وطبعا هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا أمر لا تعود إليه، وقال الله عز وجل ولا تشرك في حكمه أحدا. هذا طبعا في سورة الكهف القراءة التي ذكرها قراءة حفص ولا يشرك في حكمه أحدا في سورة الغالب، وفي قراءة ابن عامر وهمة قراءة السبع المتواترة ولا تشرك في حكمه احدا. وطبعا الميزه في هذه القراءه ايه؟ او القراءه يفسر بعضها بعضا، ان ممكن واحد يقول على القراءه التي نقراها ولا يشرك في حكمه احدا يقول لك يعني ده الامر القدري نصلا، ان حكم الله في الكون. نقول له لا، هذا متعلق ايضا بالاحكام التشريعيه، بدلاله ان القراءه الاخرى تقول الله عز وجل ولا تشرك بحكمه احدا خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن ان يشرك في حكم الله احدا. وهذا يدل على ان الشرك بالحاكميه او الشرك بحكم الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن عقب الشنقيطي رحمه الله وقال بيان قائلا: فكما ان الله عز وجل هو الكريم كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، كما انه عز وجل قال ولا يشرك في حكمه احدا. وهذا يدل على ان الشرك في الحكم شرك بالله عز وجل، كما ان الشرك في العباده شرك بالله عز وجل. ويوضحه حديث ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل رجلا فقال له: من ما اسمك؟ قال: انا ابو الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم وله الحكم. ان الله هو الحكم وله الحكم. وهذا الحديث يدل على ان من اسماء الله عز وجل الحكم، فلا يجوز لاحد ان يتسمى او يتكنى باسم الحكم. ولذا سال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن اسماء ابنائه فقال شويح وعبد الله وكذا، فقال: فمن اخبرهم؟ قال: شويح. قال: فاتى ابو شويح. وقوله صلى الله عليه وسلم وله الحكم، هذه جمله اسميه فيها تقديم وتاخير. نلاحظ طبعا ان الخبر اللي هو الجر المجرور اللي هو له خبر مقدم على المبتدا اللي هو الحكم. وعلماء النحو يقولون ان تقديم الخبر على المبتدا يدل على الاختصاص، يعني بالبلدي أن الحكم أمر خاص بالله عز وجل. يبقى الحكم من أسماء الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن ينازعه بهذا الاسم. والحكم من خصائص الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن ينازعه بهذه الصفة. إن الله هو الحكم وله الحكم. ولذلك أيضا في حديث أيضا الترمذي وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترى قوله تعالى عن يهود النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، واعترض علي رضي الله عنه وكان ذكر الصنيان ثم اسلم بعد ذلك، فقال يا رسول الله: اما انهم لم يكونوا يعبدونهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الم يحرموا عليهم ما احل الله وحرموا عليهم ما احل الله فاتبعوهم؟ قال: لا. قال: فتلك عبادتهم اياهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان معنى العباده هنا الاتباع في التحليل والتحريم بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا سمى الله عز وجل شرع في دينه ما لم ياثم به عز وجل سماه شريكا، فقال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياثم به الله. فسمى الله عز وجل شرع في دين الله ما لم ياثم به سماه شريكا، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الحديث عند مسلم عن الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله تعالى: اني خلقت عبادي اقول لهم حنفاء. اني خلقت عبادي اقول لهم حنفاء. فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما احللت لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيفصل كيف ان الشياطين اجتالت بني ادم عن دينهم. قال: اني فردهم الشياطين فاجتالتهم ازاحتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. فالحديث رواه مسلم. ولذا قبل ان اعقب ابن كثير رحمه الله على قول الله تعالى: فحكم الجاهليه ليكون من احسن من الله حكما لقوم يوقنون، يقول رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير النامي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الحرام والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الناس بلا مستند من شريعه. ومثال ذلك كتاب الياسر. خلي بالك بقى وصف الياسر ده، وهو كتاب عباره عن كتاب احكام وضعه فوضعه جهل الاسلام اللي هو ملك الفقه الاول. وهو عباره عن كتاب احكام ولد توسعها من اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلاميه. فيها بعض حاجات من الاسلام. وفيه كثير من الاحكام قد اقتبسها من مجرد نظريه وهوايه، خدها من رايه. فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بما أنزل الله، يقدمونها على الحكم بما أنزل الله. فمن فعل ذلك؟ فمن فعل أي حد يفعل ذلك؟ فمن فعل ذلك فهو كافر ويجب قتاله حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله، فلا يحكم سواه في قليله ولا تحكيم. قال أيضا الموضوع في الجزء العاشر من بداية النهاية، أجمع المسلمون على أن مفترض الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله وخاتم الأنبياء وتحاكم إلى الشرائع أن تنسوها فقط. إذا القضية إحنا ما بنتكلمش فيها إلا من باب أن ده تعبد، ربنا تعبدنا به بحق الله سبحانه وتعالى، وإحنا كمسلمين يجب أن نكون عبيدا لله عز وجل، ويجب أن ننفي أحكام الله سبحانه وتعالى ما نحكم به. ولكن لو قلنا أن هم يعني فرضوا على الأمة منهج وزينوها للناس وأصبحت هذه المناهج بحكم مخالطة الناس فيها وقيام حالهم عليها أصبحت هي المقدمة على الأحكام الشرعية على دين الله سبحانه وتعالى، وانطبقت حياة الناس فيها ومناهج الناس فيها. ونكمل مثال بسيط والأمثلة كثيرة، نجد إنه واحد يقول لك طب ما ممكن الغرب الأغلبية ده يكون فيه خير يعني. نقول له أولا أنت كان منقلب عن الشرع ده فليس فيه خير، لأن الله عز وجل قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإحنا لو عملنا بأن ربنا هو العليم الخبير وهو الذي أعلم بمصلحتنا ومفسدتنا، يبقى لا يجوز لنا أن نقدم شيئا على حكم الله عز وجل. وثانيا ها يعني لو نظرنا في كثير من الأحكام والأمور، قبل مثلا أن رئيس وزراء أسبانيا السابق اسمه ثباتيرو وخوسيه ثباتيرو، ثباتيرو ده مرة بيقول كان البرلمان الأسباني طرح مسألة حكم زواج الشواذ وإباحتها في القانون الإسباني، فالأغلبية قالوا إن إحنا موافقين على أن يحدث هذا الزواج الشاذ اللي بيسموه زواج البيزلي. طبعا كان واحد تلبيس كده بيقول لك إيه عمل قوم مرموز وشواذ، بيقول لك زواج بيزلي يعني باثنين من مثل واحد يعني هو هو الناس والناس. فهو بعد ما الأغلبية وافقت على الزواج سنة 2006 وقف يلقي كلمة يعني بعلو شديد وقال إن أسبانيا ترفخت بأن الديمقراطية قدمت خطوة جديدة على سبيل الانتصار لرأي الأغلبية وهي إباحة الزواج المثلي. فأنا بقول لحضرتك يا فتاة يا رأي الأغلبية ده ملوش دعوة بقى يبطل الدين ما ياخدش الدين بسبب تانية، حتى أنهم يعتبرون أنفسهم هم الذين لازم المرجع وليس دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما نرى ان هذا المبدا حتى كثير من العلماء المعاصرين لا يتكلمون عنه وكانه عين لله سبحانه وتعالى. وبعضهم ايضا يجي يقول مغالطه ثانيه يقول لك والديمقراطيه هي الشورى. نقول لا، لان الشورى تكون فيما فيه منصه او اجماع، مفيش حاجه اسمها ان احنا نستشير فيما نص عليه القران او سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه او اجماع العلماء. بعد كده ممكن بقى استشير، وطبعا انا استشير كما قلنا اهل الحل والايه؟ طبعا مش لازم اي واحد بقى ممكن يطلع له واحد بصمتي ما يفهمش حاجه غير دين ربنا ولا حتى في الواقع بس يبقى عنده فلوس ونجح في الاغلبيه ولا انا عايز اقول رايي. انا عايز اقول رايي. وهذا الشرع ما يسمحش حتى ان احنا نقول له لانه ليس من اهل الخبره من اهل العقول ولا من اهل العلم الشرعي ولا غير ذلك مما يقدم رايه على راي الناس. ولكن هو بالديمقراطية عشان هو له أصوات كثيرة في الرأي. ولكن المقصود المعروف أن الشورى تكون فيما فيه نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع العلماء. فلا يجوز أن نستشير على شيء من هذه الأمور. والمقصود أن نقول أن حتى كثير من العلماء ومن الخطباء ومن ما يقدروش على الدين الإسلامي. ولكن يجي يقول لك إيه أنت تدرك رأيك عشان صوتك بأمانة. طب أنا أصلا أستشير على إيه؟ على شرع الله يكون أو لا؟ وهل أستشير على أشياء مختلفة دين الله من البداية؟ فالمقصود هذه والله فرضت على الأمة ومع ذلك زينا كثير من أهل العلم وسكت عنها البعض أو الآخر. يبقى معنا التعليق بقى عن مصطلحات ثانية بسيطة عشان نقفل، وهي مصطلح الليبرالية. الليبرالية معناها كل السلطة الحرية المطلقة. مبدأ الحرية المطلقة ده برضه مبدأ فلسفة الثورة الفرنسية وانتشر في أنحاء العالم، ومعناه أن الإنسان يبقى حر في كل شيء. يعني يبقى في حرية أخلاقية، حرية دينية، حرية فكرة عشان أعرض الموضوع. في الغد تجد أنهم ممكن يعملوا لك فيلم لاجئين واحد بيمثل دور غيره والعياذ بالله تعالى وبصوره هزليه. تيجي تتكلم تقول لك لا اصل احنا عندنا مبدأ الليبراليه الحريه المطلقه. تقول له يا عم ده لا يجوز ان حد يستهزا بالله عز وجل. يقول لك في ابداع فكري وفي يعني عدم حاجه على الاعراق والفن والحريه الفكريه والملكه الفكريه والكلام ده. هتعرض الكلام ده بقى انت متخلف. طبعا متخلف بايه؟ بمنطقي هو يعني. مع ان انا وفق كبير الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قل لله ورسوله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد تفضل بعد ايمانكم. وهذه قصه نتحدث عنها باذن الله ان شاء الله عز وجل التفصيل بعد ذلك. نيجي هنا مثلا على سبيل المثال وهذه من المنازل التي نعيشها. الراجل اسمه نجيب محفوظ ده نعرف حضرتك عارفين ليه كتب كتاب اسمه أولاد خالدنا؟ هو كتب كتاب إيه؟ هو كتب كتب إيه يعني؟ ولكن من ضمن ما كتب أولاد خالدنا وحكايات خالدنا. نقول لكم الأول نص كده من حكايات خالدنا باللفظ يعني كما قرأته له. جاي في حوار مع البطل وبطل القصة ورجل آخر يقول له ألا تؤمن بالله؟ قال بلى لا حيلة لي في ذلك ولكنني أحس أن الله عاجز عن الاتصال بي. إنني أحس أن الله قد مات. هكذا النص. ما أقولكش بالمعنى. كلام موجود وقصة مطبوعة وهي كده النص كما قرأته. طبعا أعتبر الحاجات دي عشان بستخدمها يعني. ودي شغلة يعني. أما قصة أولاد حضرتنا فهي قصة رمزية تتألف من 114 فصل يعني على عدد سور القرآن الكريم طبعا ضم 114 سورة. تبدأ برجل يعيش في جبل اسمه جبلاوي وينص فيه الله سبحانه وتعالى وله نصر وأول أولاده اسمه إدريس يقصد به إدريس ويأمره بأمر معين. بعد كده يوظف ولد اسمه أدهم يقصد به إلى آدم عليه السلام. بعد كده يحصل اشكال وايه؟ ويقدم ادهم على ادريس ويقصد ادريس من قصره، كل ده بيلخص فيه قصه صراع ادهم مع الشيطان مع ادريس ونحو ذلك، ويغير ادريس من ادهم يعني يقصد ادريس من ادهم ويوسوس له بمساله ويناديه من خارج القصر اضرب واطلع على كذا في خزانه ابيك على كذا كذا كذا كذا وممكن نقع المسألة دي يرمز بها إلى عصيانه من الأكل والشجرة. يفعل ذلك تدخل أبوه وينزل من القصر بتاعه. وإن الراجل جبلاوي ده اللي بيرمز بيه والعياذ بالله تعالى على زعمه لله عز وجل له حارة تاركها ترمز بها إلى هذا العالم وأنه يواصل هذه الحارة عن طريق أبنائه واحدا تلو الآخر ولا يراه أحد من أهل هذه الحارة. وانما هو يوصف ليلة ابنائه واحدا تلو الاخر لغايه ما يختمهم بايه باخي ابنائه قاسم يرمز به الى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. وان هو بقى ايه ينكر تعاليم جبلاوي الى الناس وهو بيقول لكم اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا وهكذا يسلط مسيطرا على عقول الناس. يعني هو العهد النبي يرمز الى ان الاديان غلاظه تتحكم في عقول الناس كما سنقول كلاما شبيعا بذلك بعد قليل. إلى أن في النهاية يوم الرجل في الحارة اسمه عرفة يمرض به إلى المعرفة العلم واشتغل بالكيمياء ونحو ذلك وبعدين يجي عرفة آخر القصة يبتدي يقنع الناس إن جبلاوي ده وهم كبير وأنه يسيطر على عقول الناس بطريقة خاطئة ويأخذ على عاتقه أن يقتل جبلاوي وفي النهاية يصعد إلى القصر فمن أن يراه جبلاوي حتى وهو يرمز به في النهاية تنتهي القصة على كده رمزا إلى أن العلم سينقصر على الدين وأن الدين ما هو إلا غمامة كبيرة نقلت إلينا عما نسميه بالأنبياء عليه السلام. هذه القصة لدي قصة أولاد حياتنا هي التي حصل على جائزة نوبل وأنا على فكرة شخصية يهودية مش هتلاحظوا يطلعوا عندكم خلفية يعني وشخصية يهودية ومع ذلك كما نرى ان الاعلام فخمه تفخيما عظيما وانه لما هو اخذ هذه الجائزه واحنا نستفيد ايه لما نراجع احكام ولا كذا ولا كذا؟ نقول لا، احنا الشرع ربنا بهذه الاحكام دي حاجه، والحاجه الثانيه ان الناس تيجي تعرضها في الدين متعدد الى غيره، لانهم من خلال الاعلام والتعليم والصحافه وغير ذلك انهم يصومون عقول الناس وهي حكايه معينه. أنا ابني لما أنت بلا مدرسة ولا أنت إيه لما تبقى مدرسة أو كذا وكذا. بيتأثر بهذه الأمور التي تعطى لنا، يعني بياخذها كمسلمات وعلى أنها أشياء صحيحة. فحينئذ لما أجي أن يعتنق أشياء كثيرة وأشياء مقدمة وأشياء مقاربة للدين من خلال هذا التعليم أو من خلال هذا الإعلام الذي يسيطر على عقول الناس. يبقى القضية هنا مش قضية إحنا نستفيد إيه. القضية هنا إن هؤلاء الناس يتسلطون على عقول الناس من خلال الامكانات والادوات المتاحه لهم من اعلام وتعليم وغير ذلك، بما انه من الممكن ان يصوغوا اديانا صياغه كافره وصياغه مختلفه بدين الله سبحانه وتعالى، ويخلي بقى الدين الاصلي يسمى بايه؟ بالتطرف والالهام وكذا وكذا وكذا. يبقى انت تيجي تتكلم يقول لك لا، انت راجل متطرف، انت راجل الهامي، انت راجل الدخل دي في السياسه، وده كلام غلط، لان هم خلاص تمكنوا من عقول الناس ومسكوا عقول الناس وصلوا لصياغه الدين. وهذا يدلنا على اهميه معرفه هذه الامور التي تتحدث. ترتب على هذا ايضا مساله مهمه جدا، يعني الكلام اللي على جزء منها الامر الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة الانحراف في الولاء والبراء. بمعنى أن الإسلام علمنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول فروع الإيمان الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله. يعني إيه الحديث؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك ما يسمى بالحب لله والبغض لله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا لما نيجي نحب المسلمين نحب من فيه صفتين، صفة الإيمان وصفة الطاعة، ونبغض أهل الكفر وأهل المعصية، ولكن لا يتساوى درجات الحب أو درجات البغض مع بعضها. فكما يقول أهل السنة هناك من نحبه حبا مطلقا هو المؤمن الطابع الذي لا تظهر منه كبيرة ولا يوطن على معصية صغيرة، والإنسان طبعا عنده معصية، ولكن المؤمن لا يجهر بالمعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهدين، وفي روايه المجاهدون. ولها وجه في العرب. قيل اما المجاهدون رسول الله فهو يبيت قبل الليل على معصيه الله، ويبيت وقد ستر الله عليك اصبح فاكشف ستر الله علي واقول قد عملت البارحه كذا وكذا. فيبيت وقد ستر الله علي اصبح وقد كشف ستر الله عليه. عليه. طب ليه ده بقى ربنا في العاده لا يعافيه؟ لان افساده متعد الى غيره وضرره متعد الى غيره. الانسان طول ما هو معصيته قاصر، معصيته قاصره على نفسه بتبقى ضرر لوحده، انما اذا اشعها بين الناس فحينئذ يكون افساده متعد الى غيره من الناس. ففي هذه الحاله يكون ناشئا للمعصيه وسط المؤمنين ومفسدا للمجتمع المؤمن، ويجب ان تنتهي